السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد الأمي الذي علم المتعلمين، اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، الذي قاد سفينة الإسلام في خضم ومعترك الضلالات حتى رسى بها على صراط الله المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تقدم الحديث عن الذبح، وتقدم الحديث عن قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. تقدم بيان أن الله جل وعلا بيّن لعباده أن العبادة ألوان وأنواع، وأن الواجب على العبد أن لا يقتصر على نوع دون آخر، وأنه مطالب بصرف جميع العبادات لله رب العالمين، في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتقدم أن في قوله جل وعلا قل وما شابه هذا من آيات القرآن العظيم دليل على أن القرآن كلام الله جل وعلا، تقدم تقرير هذا الأمر. ذكرنا أن قوله جل وعلا قل إن صلاتي يدل على أن الصلاة نوع من أنواع العبادة وليست هي كل العبادة، لئلا يظن ظان أنه إذا أدى الصلوات الخمس فأنه قد قام بالواجب عليه تجاه الله جل وعلا، وأنه قد أدى حق الله تبارك وتعالى. بل لا يكون العبد عابدا لله بحق حتى يعلم أن لله جل وعلا عليه حقا في كل صغير وكبير من حياته. ولهذا العلمانية المأفونة تدعو إلى عزل الدين عن الحياة، بل هي حقيقة تدعو إلى عزل الله جل وعلا عن الحياة. تقدم إذن الحديث عن هذه الآية، وبينا أن قوله جل وعلا ونسكي معناها الذبح، وقلنا أن هذا يرد في القرآن بلفظ النسك وبلفظ النحر كما قال جل وعلا فصل لربك وانحر، وأن قوله جل وعلا قل إن صلاتي هذا مثال للعبادات البدنية، ونسكي مثال للعبادات المالية. الله جل وعلا يريد من عباده أن يصرف كل ألوان العبادة له جل وعلا، سواء كانت عبادة بدنية أو عبادة مالية، فلا بد أن يكون الجميع لله الواحد القهار. وتقدم مرارا أنه إذا ثبت أن الأمر أو هذا الشيء عبادة فلا بد من صرفها لمن؟ لله الواحد القهار، وأن صرفها لغير الله شرك أكبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة. هذا اللفظ إذا ورد على لسان الصحابي فإنه يراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي من السنة كذا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فهذا كله يراد به الرفع إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم: وقول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا فله حكم الرفع ولو قاله بعد النبي بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر. يعني هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهذا قول أكثر أهل العلم، بخلاف ما إذا قال التابعي من السنة أو أمرنا أو نهينا، فإن هذا لا يفيد الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول المؤلف هنا ومن السنة، يريد به أي وفي الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة من معانيها الحديث. السنة لها عدة معاني، من معاني السنة الحديث، فيقال هذا من السنة أي هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لعن الله من ذبح لغير الله، تقدم أن هذا فيه بيان لصفة من صفات الله جل وعلا، وهي من الصفات الفعلية، أن الله جل وعلا يلعن من يستحق اللعن. ومعنى اللعن قيل هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. وفي إضافة اللعن إلى الله جل وعلا هو من إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذا يفيد تخويف العباد، إن الله جل وعلا كما أنه هو أرحم الراحمين كذلك سبحانه وتعالى يلعن الملعونين ويمكر بالماكرين ويكيد للكائدين، وعذابه شديد وأخذه أليم. ولهذا قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فإذا علم العبد هذا وجب عليه أن يبتعد عن كل ما يوجب لعن الله جل وعلا لعبده. وهذا اللفظ يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة هي ما ترتب عليها حد أو ما تضمن السياق لعنا، أو نحو قوله ليس منا أو فقد برئ ونحو ذلك من الألفاظ، كلها دالة على أن الفعل من كبائر الذنوب. الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالله جل وعلا أمر عباده باجتناب سائر الكبائر، كما أنه أمرهم بالابتعاد عن معاصيه تبارك وتعالى جملة وتفصيلة، فإن الصغائر تفضي إلى الكبائر. ولما كان أكبر الكبائر الإشراك بالله جل وعلا، كان أحق من لعن من أشرك بالله جل وعلا. قوله من ذبح لغير الله دليل على أن الذبح لا يكون إلا لله جل وعلا، بنص قوله تعالى: فصل لربك وانحر. فتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر والقصر، فلم يقل وانحر لربك، إنما قال لربك وانحر. وكالآية المتقدمة: قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح. ولهذا نهى الله جل وعلا عباده أن يأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ونهاهم أن يأكلوا مما أهل به لغير الله، فكل ذبح أهل به لغير الله فلا يجوز أكله، كان يذبح للمسيح أو للأولياء أو للصالحين، يراد بذلك التقرب إليهم بإراقة الدماء. فمن أراق دما تعظيما للمخلوق أو اعتقادا أن هذا من حقه عبودية فقد صرف ذلك لغير الله فهو مشرك كافر. ولهذا ذكر علماء الدعوة النجدية مثالا لذلك ذبائح طلعة السلطان، فقد كان من سلوم العرب في الجزيرة أن إذا ظهر السلطان ذبحوا له الذبائح هكذا لا لإطعامه وإنما تعظيما لشأنه، فيذبحون ذبيحة ويتركونها تذبح على شرف الأمير أو الوزير أو الرئيس أو نحو ذلك وتترك، لا بقصد الإطعام والإكرام وإنما تعظيما للسلطان، فهذا شرك أكبر، بخلاف ما لو ذبحت الذبيحة لأجل إكرام المخلوق، فهذا مما أمر به الشارع بشرط أن يكون الإهلال على اسم الله جل وعلا، أن يذبح مهلا بالتوحيد فيسمي الله ثم يذبح. فإذا نسي أن يسمي الله جل وعلا ولم يرد بذلك تعظيم المخلوق وأنه يستحق أن يراق الدم له فإن ذبيحته حلال، كما قال ابن عباس: المسلم يكفي فيه اسمه. إذا نسي فلا حرج، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويحمل قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، على من تعمد ذلك وأراد أن يصرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا، فهذا لا تؤكل ذبيحته ولا تجاب دعوته. وقد ذكر الله جل وعلا هذا الذبح أي ذبح الإكرام للضيوف في كتابه العزيز، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، في الآية الأخرى حنيذ، والحنيذ هو المشوي، وقيل هو المشوي على الحجارة الملساء وهو من أطيب أنواع الشواء. فدل على عظيم كرم إبراهيم وأنه لا حرج في التوسع في إكرام الضيف ما لم يبلغ حتى الإسراف والمخيلة. إذن الذبح يجب أن لا يكون إلا لله جل وعلا، فمن ذبح لغير الله تعظيما وتألها وتعبدا فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى. ومن الذبح ما يكون رياء وسمعة كذبح بعض الحجاج، ولا نقول كل الحجاج لأنهم قليل بإذن الله تعالى، هذا الصنف المرائي قليل، كذبح بعض الحجاج إذا عادوا من حجهم إعلاما للناس بأنهم قد حجوا ويكتب على جدار البيت الحاج فلان، وبعضهم يعلق ثياب الإحرام لمدة قرب باب منزله للأسف الشديد، وهذا كله موجود للأسف الشديد. بل الأعجب من هذا أن تجد من يشح بالمال في مناسك الحج، والحج هو العج والسج، فأعظم دم يراق دم يراق بالحرم تعظيما لله جل وعلا. فتجد البعض يحج مفردا متعمدا لئلا يذبح، فإذا عاد إلى هنا ذبح للأسف الشديد، هذا من الجهل العظيم، فترك سنة وأحدث بدعة. قال ودليل النذر، النذر قيل هو العهد، وقيل هو ما أوجبه المكلف على نفسه والتزم به دون أن يلزمه به الشارع، فالعبد هو الذي فرض هذا على نفسه وإلا الشارع لم يلزمه بهذا. والنذر اختلف فيه العلماء بعد أن اتفقوا أن النذر عبادة من أجل العبادات لله جل وعلا، فذهب جماعة منهم إلى أن النذر مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وبعضهم قال بل هو مستحب لأن الله تعالى أثنى على الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر، ومنهم من قال من نذر يعتقد أن النذر سبب لتعجيل منفعة أو دفع ضرر فهو نذر مكروه، وأما من نذر نذرا محضا يريد الله والدار الآخرة لا عرض من أعراض الحياة الدنيا فهذا مشروع. وفي النذر تفاصيل تأخذون إن شاء الله عز وجل في المستوى الثاني إن شاء الله تعالى. فمن نذر وحنث في نذره يعني ما استطاع أن يوفي بالنذر فكفارة النذر كفارة يمين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نذر نذرا ولم يستطع أن يوفي بهذا النذر فعليه أن يكفر عن نذره، وكفارة النذر ككفارة اليمين، إما أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو أن يكسوهم أو أن يعتق رقبة، فإن لم يجد شيئا من هذا يصوم 3 أيام، والأولى أن تكون متتابعات. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر النذر هنا يشير إلى أن من النذر ما هو عبودية ومنه ما هو شرك، والنذر نوعان، نذر محرم ونذر مشروع. النذر مشروع ما أريد به الله تبارك وتعالى أن ينذر لله وحده لا شريك له. النذر المحرم نوعان، نذر هو شرك أكبر وهو أن ينذر للشيخ الفلاني أو للولي الفلاني حيا كان أو ميتا، كان يقول نذر لفلان علي أن أفعل كذا وكذا، هذا شرك أكبر لأنه صرف النذر لغير الله، والنذر عبادة فصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. النوع الثاني ما دون ذلك، كان يكون نذرا لله إلا أنه تضمن معصية، مثال ذلك أن يقول العبد لله عليه إن حصل كذا وكذا أن يذهب إلى أوروبا مثلا سياحة، فنقول هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، هذا نذر محرم، هذا نذر محرم لا يجوز الوفاء به، والراجح أن فيه الكفارة، لا يجوز الوفاء به والراجح أن فيه الكفارة تعظيما لاسم الله جل وعلا لأنه نذره لله تبارك وتعالى، بخلاف النذر الأول هل فيه كفارة؟ النذر الأول النذر الشركي ليس فيه كفارة لأنه لا حرمة له لأنه نذره للمخلوق، هذا شرك أكبر، بينما الثاني نذر لله قال لله عليه لكن تضمن النذر معصية فحرم الوفاء به، والراجح أن فيه الكفارة. يوفون بالنذر، يثني الله جل وعلا على الموفين بالنذور. قيل النذر هنا مراد به العهد، أي يوفون بالعهود والمواثيق، وقيل المراد بالنذر هنا المعنى الخاص الذي تقدم تعريفه. قال ويخافون يوما كان شره مستطيرا، في ثناء الخائفين، وأن الخوف من أعظم ما يدفع العبد على طاعة الله جل وعلا، ولهذا الذي ليس في قلبه خوف من الله يقع في الموبقات والمحرمات ولا يبالي. ولهذا قالت مريم عليها السلام لجبريل لما دخل عليها بأمر الله لينفخ فيها الروح، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فالتقي خاف الله جل وعلا ويعظم حرمات الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر الله جل وعلا جملة من عباده المؤمنين من الأنبياء والمرسلين والعباد الصالحين، ذكرهم مثنيا عليهم بعظيم خوفهم من الله جل وعلا، كقول الله جل وعلا عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، فذكر الله جل وعلا الملائكة وأنهم يخافون من الله رب العالمين. وقال سبحانه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع أي أزيل ما فيها من الروع والخوف من جراء سماع كلام الله رب العالمين. وقال الله جل وعلا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال عن عباد المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الخوف ملازمهم، هذا الخوف يجعلهم يعظمون أوامر الله ويعظمون نواهي الله، يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهؤلاء يثني الله جل وعلا عليهم بالخوف منه سبحانه. والخوف كما تقدم نوعان، خوف هو عبودية وخوف هو شرك، والنوع الثالث الخوف الفطري. المؤلف هنا ذكر هذه الآية التي تضمنت ذكر الخوف المشروع الذي هو عبادة من أجل العبادات. ولهذا قال تعالى ذاما أقواما بقلة خوفهم، بقوله ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ما هناك فائدة من تخويفهم لأنهم طغاة متمردون على الله رب العالمين. ولهذا يخبر جل وعلا أنه خوفهم في الدنيا بألوان من العذاب، وذكر لهم أمما بادت من قبلهم أهلكهم الله جل وعلا بعذابه، وخوفهم بالأغلال والزقوم والسعير إلى غير ذلك من ألوان العذاب، ومع هذا القلوب ميتة، أسأل الله العافية والسلامة. ولهذا كان ابن مسعود ويروى عن غير واحد من السلف يقول إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فمن الذي يرعي سمعه إلا الخائفين؟ الخائف هو الذي يرعي سمعه ويصغي لأمر الله جل وعلا لكي يمتثل، ولنهي الله جل وعلا لكي ينتهي. أما الغافل فلا يكترث في أي واد هلك دينه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة من الغفلة. قال ويخافون يوما، إشارة إلى أن الله جل وعلا أعد لعباده يوما يلقونه فيه فيحاسبهم على الدقيق والجليل والحقير والقطمير. وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أنتم في غفلة، الله جل وعلا أحصى عليكم مثاقيل الذر لا تخفى عليه خافية تبارك وتعالى. كما أن في قوله جل وعلا يوما إشارة إلى معنى قوله جل وعلا وهو أسرع الحاسبين. فما أعظم الله جل وعلا، يحاسب الخلائق كلها في يوم واحد، بل ليس في اليوم كله. قال الله جل وعلا أولئك خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال بعض المفسرين أي لا يأتي وقت القيلولة. القيلولة نحن نعرفها الآن بما قبل الظهر، الساعة 11، 12، 10، 1000 سنة وقت القيلولة. يقول لا يأتي وقت القيلولة إلا وأهل الجنة في منازلهم فرغ من حسابهم وهو أسرع الحاسبين تبارك وتعالى. ففي يوم واحد بل في بعض هذا اليوم يحاسب الله جل وعلا الخلائق كلها، حتى إنه جل وعلا لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يحاسب الجميع تبارك وتعالى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. قوله كان شره مستطيرا، أي ظاهرا بينا عظيما، وإنما شر ذلك اليوم على الأشرار، وإنما هو رحمة للأبرار والأخيار. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. كم باقي؟ ذكرناه معلق المساجد. هذا أعظم رجاء لنا معاشر الشباب، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بماذا؟ بالمساجد. رجاء عظيم يا إخوان أن يكون القلب معلق ببيت الله تبارك وتعالى. ولهذا يقولون: المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء، وغيره في المسجد كالطير في القفص، إذا فتحت له فر يتمنى متى يخرج من المسجد، بخلاف ذلك المستمتع والمتلذذ بالجلوس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، يتلو كتاب الله ويتدارس العلم النافع والعمل الصالح. الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام عن الأصل الأول الذي هو معرفة الرب تبارك وتعالى، عطف الحديث على الأصل الثاني. وتلاحظون المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالأهم ثم المهم، فهذا هو الواجب على المسلم أن يتدرج في تعلمه ودعوته من الأهم إلى المهم. فتعريف الناس بربهم وتصحيح عقائدهم يأتي في المقام الأول. لهذا ما هي دعوة الرسل؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غير، هذه دعوة الرسل. أول ما يدعون الناس إلى ماذا؟ إلى تحقيق التوحيد لله جل وعلا، ثم بعد ذلك يعرفونهم شرائع الدين، لأنه من العبث أن تأتي لمشرك وكافر فتبين له أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج وهو لم يوحد الله جل وعلا، فأي شيء ينفعه ذلك؟ لا ينفعه عند الله جل وعلا جناح بعوضة. وما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الأصول، لم يأتي إلى الفروع بعد، الحديث كله على الأصول. تقدم الأصل ما هو؟ ما يبنى عليه غيره، وأن الفرع هو الذي يبنى على غيره. يقول: معرفة دين الإسلام بالأدلة، أي لا بد من تعلم هذا الدين العظيم الذي هو دين الله في أرضه بل وفي سمائه، وله أسلم من في السماوات والأرض. الإسلام دين الله جل وعلا في السماء والأرض، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا تعريف الإسلام. والإسلام إذا أفرد يراد به الدين بأسره، الدين بأجمعه، فيدخل فيه كل المراتب وكل الشعائر وكل الأوامر وكل النوافل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام إذا أطلق إذن يراد به الدين، ومن الضروري أن يضبط طالب العلم هذه الألفاظ الشرعية، سيأتي معنا مزيد بيان لمثل هذه الألفاظ. هو الاستسلام لله بالتوحيد، أي لا تعبد سواه كما تقدم تقرير هذا. والتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله جل وعلا، فتعلم أن الله هو الرازق المدبر المحيي المميت إلى غير ذلك من أفعاله جل وعلا. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأفعال العبادة، فكل عبادة يجب صرفها إلى الله الواحد القهار. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وجماله، فلا يصرف شيء منها لغير الله جل وعلا. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز صرف هذه الأسماء والصفات لغير الله عز وجل إلا ما جاء مقرونا بتخصيص معين كالأسماء المشتركة، فإنها تطلق على المخلوق وتطلق على الخالق جل وعلا، فلله منها الكمال وللمخلوق منها النقص. إذن العلماء عندما يقولون لا يجوز إطلاق الأسماء والصفات على غير الله جل وعلا يريدون أي أسماء وصفات؟ يريدون الكمالات. فلا يجوز أن يقال أن فلان الملك كما أن الله الملك عياذا بالله، ولا يجوز أن يقال أن فلان الرؤوف كما أن الله الرؤوف، هذا شرك أكبر. تقدم معنا تقسيم الأسماء إلى ثلاثة أقسام. قوله: الانقياد له، لأن الاستسلام غير الانقياد، فالإنسان قد يسلم أن هذا هو حكم الله ولكن لا ينقاد، وهذا موجود كالذين يحكمون غير شرع الله. إذا سألتهم: أتعلمون أن حد الزاني المحصن الرجم حتى الموت؟ فيقول: نعم. فتسألهم: أتسلمون بهذا؟ فيقول: نعم نسلم أن هذا هو حكم الله جل وعلا. فنقول: أتطبقون هذا؟ يقولون: لا لا نطبق. هذا عدم الانقياد، فالاستسلام شيء والانقياد شيء آخر، فقد يسلم ولا ينقاد. ولهذا غاير المصنف بينهما هنا، غاير بينهما. ولهذا قال الله جل وعلا في كتاب العزيز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. تقدم أن هذه ملة إبراهيم، فإن العبد لا يكون محققا لدين الإسلام حتى يكون موحدا لله جل وعلا بجميع أنواع التوحيد، ومنقادا لله، مطيعا لأوامره، مجتنبا نواهيه، بريئا من الشرك والمشركين. قال: وهو ثلاث مراتب، أي دين الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. إذن لفظ الإسلام من الألفاظ المشتركة التي تحمل أكثر من معنى، وهذا الباب زلت فيه أقدام وساءت فيه فهوم، فلا بد من ضبط هذه المسألة، وأن الكلمة الواحدة ترد في الكتاب والسنة ويراد بها أكثر من معنى، فلا بد من أخذ الكلمة في سياقها الذي وردت فيه لكي نضبط المعنى المراد منها. فعندما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هل المقصود به الإسلام الموجود في حديث جبريل المشهور؟ بمعنى، هل المراد بالإسلام هنا أعمال الظاهر أم أنه يدخل فيه أعمال الباطن؟ يعني بمعنى آخر، هل ينفع أحد أن يأتي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج وهو كافر بالملائكة؟ يصلح؟ لا يصلح. إذن هو ممن ابتغى غير الإسلام دينا، واضح يا إخوان؟ إذن عندما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يريد إيش؟ كل الشرائع الإسلامية الظاهرة والباطنة، ولا بد من ضبط هذه الألفاظ. قال: فأركان الإسلام خمسة. قال: وكل مرتبة لها أركان. هذا من وضوح الدين وثبات مبادئه بحمد الله جل وعلا. ومن أعظم نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين أن أرسى لهم قواعد هذا الدين وبين لهم مبادئه وأركانه وفرائضه وواجباته، فليس فيها نبس ولا غبش، وليس فيها تبديل ولا تحريف، إن ربي على صراط مستقيم. فلا يخاف المرء أن يأتيه أحد يقول: قد اجتهدنا وجلسنا وتبين لنا أن نجعل أركان الإسلام ثمانية. ما نخاف من مثل هذا بحمد الله جل وعلا، الدين ثابت، مبادئ واضحة، والأسس والأركان أثبتها الله رب العالمين تبارك وتعالى، أرسل بذلك الرسل وأنزل بذلك الكتب. قال: فأركان الإسلام، الإسلام هنا المراد به أعمال الظاهر، الإسلام المراد به هنا أعمال الظاهر. فأركان الإسلام خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة هي التي تدخل المرء في الإسلام، ولا يلزم باتفاق العلماء التلفظ بلفظ الشهادة، بمعنى لا يلزم أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كفى ذلك وأتى بالمطلوب ودخل في الإسلام. في الصحيحين حديث ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عما قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولم يقل قل أشهد أن لا إله إلا الله. واضح يا إخوان؟ إذن لا يشترط لفظ الشهادة. قوله شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة لا تقبل إلا بضوابط، أن تكون بلفظ المتكلم نفسه، فهذه من الأشياء التي لا يتحملها أحد عن أحد. أنت لن تستطيع أن تقول استغفرت لفلان، أليس كذلك؟ تقول دعوت لفلان وحججت عن فلان، لكن هل يسوغ أن تقول نطقت بالشهادتين عن فلان؟ لا، هذه من الأشياء التي لا بد أن يتحملها المرء عن نفسه وينطق بها بنفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، أي كل فرد منهم يقول هذه الكلمة. وقوله حتى يقول يفيد أنه لا تنفع فيها الإشارة ولا الوكالة ولا النيابة إلا ممن لا يستطيع أن يتكلم، فتقبل منه الإشارة عند ذلك. الأمر الثاني أو الضابط الثاني أن تكون بعلم. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا إله إلا الله علم يتعلم، وليس المراد مجرد التلفظ بالكلمة. فلا إله إلا الله علم يتعلم، وليس المراد مجرد التلفظ بالكلمة، فلا بد من التلفظ وتعلم هذه الكلمة، على خلاف بين المفسرين في معنى قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الأمر الثالث أو الضابط الثالث أن يكون صادقا بها، ولهذا رد الله جل وعلا شهادة المنافقين لأنهم كذبوا في الشهادة. قال تعالى في صدر سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما نفعتهم هذه الشهادة؟ لأنهم لم يصدقوا الله جل وعلا فيها. الضابط الرابع اليقين بما دلت عليه هذه الكلمة الطيبة. واليقين ضده الشك والتردد، بمعنى أن لا يكون في قلبه شك ولا تردد في هذه الكلمة، فمن شك أو تردد أو توقف فلم يدخل في الإسلام بعد. وتقدم أن لهذه الكلمة شروطا ذكرها بعض أهل العلم وجمعها الناظم في قوله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لن ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. قال شهادة أن لا إله إلا الله. ومن الغلط البين في اللغة أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا غلط. أن مخففة أشهد أن لا إله إلا الله، ولهذا بعض المؤذنين يخطئ في الأذان ويلحن، وتجد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا غلط. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، سيأتي معنى أن محمدا رسول الله. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذا كله يسمى من اللف، هذا كله يسمى من ماذا؟ من اللف، وهو لف ونشر مرتب. سيأتي الآن المؤلف ويذكر دليل كل ركن من هذه الأركان. قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. الشهادة تطلق ويراد بها معان. يراد بها الحضور، يراد بها الحضور. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الشهادة هنا بمعنى ايش؟ الحضور، اي من حضر فعليه الصيام، على خلاف بين العلماء في معنى هذه الآية. ومنهم من قال من حضر في المصر، ومنهم من قال من حضر الشهر. والفرق بينهما أن القول الأول من حضر في المصر أي من كان مقيما وأتى عليه شهر الصيام فعليه أن يصوم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المقصود به الشهر، أي متى ما حضر الشهر فيجب على الجميع الصيام. وتطلق هذه اللفظة في الشهادة أيضا، ويراد بها الاطلاع. قال تعالى: والله على كل شيء شهيد، بمعنى مطلع، لا تخفى عليه خافية. وتطلق أيضا ويراد بها الخبر، ويراد بها الخبر، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. شهد عندي أي أخبرني. سيمر معنا هذا الحديث إن شاء الله في جرح العمدة، وتأتي الأحكام الفقهية المتعلقة به إن شاء الله تعالى. طيب، شهد الله، فالشاهد هنا هو الله رب العالمين، وهذا تفخيم لشأن الشهادة. الله عظيم ولا يشهد إلا في العظائم. فماذا شهد الله؟ أنه لا إله إلا هو. فالشهادة هنا بمعنى الإخبار، يخبر الله جل وعلا عباده أنه لا إله إلا هو. والملائكة أي كذلك يشهدون، وأولو العلم أي حملة العلم، والعلماء إذا أطلقوا يراد بهم أصالة الأنبياء والمرسلون، هم رؤوس العلماء، وإنما يأتي العلماء بعدهم ورثة لهم. لأن لا يقول قائل: أين الأنبياء هنا؟ لماذا لم يشهدوا؟ فنقول أنبياءهم رؤوس العلم. قال: وأولو العلم، هذا في تعظيم العلم وأهله. فإن الله جل وعلا لم يرتضي في هذه الشهادة إلا بأهل العلم من بني آدم، فلم يرتضي أحد من بني آدم إلا أولي العلم ليشهدوا بهذه الشهادة العظيمة. وشهادتهم هنا بمعنى يقينهم بها وعلمهم بها وإخبارهم عنها وتقريرهم لمقتضياتها ومعانيها. يقينهم بها، فأعظم الناس يقينا بهذه الكلمة العلماء، وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون. وعلمهم بها، فأعلم الناس بها هم العلماء. وإخبارهم عنها بمعنى بيانها للناس والدعوة إليها والجهاد فيها وإقامتها في دنيا الواقع، حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السبلى. قائما بالقسط، أي الله جل وعلا قائم، ومن صفاته عز وجل أنه قائم على كل نفس بما كسبت. ومن أعظم أسمائه الحي القيوم، وهو الذي تكفل بأرزاق عباده وهدايتهم ومحاسبتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قوله بالقسط أي بالعدل، قائما بالقسط أي بالعدل. وذكر العدل هنا يذكر بالعدل في لا إله إلا الله، وأن هي كلمة العدل والإنصاف. سيأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله جل وعلا بعد قليل. قوله لا إله إلا هو، كرر كلمة التوحيد لتكرر المعنى. قال أي كما أنه شهد أنه لا إله إلا هو، فهو سبحانه وتعالى القائم بالقسط لا إله إلا هو. فلما تكرر المعنى تكررت الكلمة. العزيز الحكيم، العزيز صفة من صفات الله جل وعلا، واسم من أسمائه، فحيث جاء تابعا فهو صفة، وحيث جاء استقلالا فهو اسم. فهنا اسم أم صفة؟ صفة. جاء تابعا، شهد الله، ثم قال العزيز الحكيم، في آخر الآية قال العزيز الحكيم. والعز له ثلاثة معاني: العزيز بمعنى القاهر، والعزيز بمعنى الغلاب، الغلاب الذي لا يغلبه شيء سبحانه، والعزيز بمعنى القوي، ومعنى العزيز الذي لا يرام جنابه، لأنه هو القاهر القوي الغلاب، فلا يرام جنابه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. فالعز كم معنى إذن؟ ثلاثة معاني. الحكيم أيضا، الحكيم له معان: الحكيم بمعنى الحاكم، والحكيم بمعنى الذي يحكم. ما الفرق بين الاثنين يا اخوان؟ الحاكم ينظر في الشرائع ويحكم، أليس كذلك؟ والذي يحكم هو الذي يقرر الشرائع ويضع الشريعة في أصلها. فهل القاضي مشرع أم حاكم؟ حاكم ويحكم على وفق ما بين يديه من الشرائع الإسلامية. فهذا القاضي لا يشرع، وليس له أن يشرع، فالمشرع هو من؟ والله رب العالمين تبارك وتعالى، ومن أذن الله جل وعلا له وهم الأنبياء والمرسلون. ولهذا قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي أذن الله به هذا من شرعه، والله لا يأذن إلا لأنبيائه ورسله ليبلغوا عنه شرعه لعباده. والحاكم بمعنى المحكم، أي المحكم لخلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، أتقن خلقه وحكمه سبحانه وتعالى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قالوا معناها، أي معنى هذه الكلمة، هذه الشهادة: لا معبود بحق إلا الله وحده. وإنما قيد ذلك بقوله بحق، لأن هناك معبودات اتخذها العباد باطلة، فلا بد أن يقرر العبد في شهادته براءته من هذه المعبودات. وفي قولك بحق تضمين لهذه البراءة، فعندما تقول لا معبود بحق إلا الله، المعنى براءتك من كل معبود سوى الله، واعترافك بأن كل معبود سوى الله باطل، فيجب الكفر به وبمن عبده من دون الله جل وعلا. نكفر بالطاغوت وبأتباع الطاغوت. وبعضهم من المتأخرين يقول لا معبود موجود بحق إلا الله، يريد أن يرد بهذا على الوجوديين الذين ينفون وجود الله جل وعلا. فبعضهم أضاف هذه الكلمة لإفادة هذا المعنى، وهذه الكلمة لا يسوغ إدراجها إلا على وجه المقابلة والمخاصمة، وإن الذي درج عليه السلف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا يسوغ أن ندخل شيئا إلا على وجه المقابلة. يعني إذا وجدنا رجل وجودي الذين ينفون وجود الله جل وعلا، نقول معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود موجود بحق إلا الله، ويكون هذا خاص بهذا الشخص بعينه. لماذا؟ لأننا نريد أن ننفي عنه كل آثار الجاهلية. الرجل خلاص أسلم وقبل الكلمة وفهم معناها، فنقرر نقول له لا بد أن تعلم أنه لا معبود موجود بحق إلا الله. من أين نأخذ هذا المعنى؟ من حديث عتبان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن عيسى عبد الله ورسوله. هو لا شك عندما تقول لا إله إلا الله دخلت فيها هذه المعاني، ليس كذلك؟ وأنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. لكن تقرير هذا الصنف فيه نفي لعقيدة موجودة للنصارى، فإذا كان من هذا الباب، من هذا المعنى، يمكن إدراج هذه الكلمة عند المقابلة وإقامة الحجة والبيان لأشخاص بأعيانه. قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، عندما تقول لا إله تتذكر أنك تنفي كل المعبودات الباطلة، ولست تنفي كل الآلهة. واضح يا أخوان؟ لأنك إذا نفيت كل الآلهة ثم عدت وأثبتت الإله الحق فكنت صرت ماذا فعلت؟ نفيته في الأولى ثم أثبتته. هذا غلط. ولهذا يقول العلماء المستثنى هنا غير داخل في مستثنى منه. فأنت عندما تقول لا إله أي لا إله حق إلا الله جل وعلا، والمعنى كفرت بكل ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. العباد يعترفون أن الملك لله جل وعلا، وما هناك أحد يقول أنه يملك الدنيا والآخرة أو يملك السماء والأرض مهما بلغ في الطغيان. فطالما أن العباد يقرون بأن المالك هو الله فلا بد أن يكون المعبود هو الله جل وعلا. إذ كيف يكون هو المالك ويكون غيره هو المدبر والمصرف؟ هل يتأتى هذا؟ هذا لا يمكن. أيخلق الله خلقا ويجعل عباده هم الذين يسيرون هذا الخلق ويديرونه؟ معاذ الله. ولهذا قال سبحانه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن هذا من تقرير مبدأ توحيد الألوهية عن طريق توحيد الربوبية. قال وتفسيرها الذي يوضحها، أي تفسير هذه الكلمة وهذه الشهادة العظيمة، قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يريد بين المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الكلمة لا تنفع صاحبها حتى تتضمن الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله والكفر بالطاغوت هي العروة الوثقى التي أمر الله جل وعلا جميع الناس بالاستمساك بها. قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والمعنى إذن أن من زعم الإيمان بالله ولم يكفر بالطاغوت فليس بمستمسك بالعروة الوثقى، أي لم يوحد الله جل وعلا التوحيد الذي يريده الله تبارك وتعالى. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه، إبراهيم الخليل، قال هذه الكلمة لأقرب الأقربين لأبيه، ثم عطف بقومه ليبين أنه لا يحب أحدا أعظم من حبه لله جل وعلا، وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم، وأنه سيصدع بكلمة التوحيد وليرضى من يرضى وليسخط من يسخط، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. فلاحظ أنه كان يخاطب أباه بالرفق وخاطب قومه أيضا بالرفق، والرفق كما تقدم هو أن تفعل ما هو الأرفق لصاحبك والأدعى لقبول الحق منك. ولهذا ترون أن إبراهيم أخذ يخاطب أباه يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يكرر عليه هذا اللفظ عدة مرات، فهو لا يخرج عن طول الأدب مع أبيه مع أنه مشرك، فيبين له بالتي هي أحسن ليهتدي بالتي هي أقوم. وهذا هو الذي أمر الله جل وعلا به، الحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إنني براء مما تعبدون، مما ما هنا قيل موصولة، والمعنى إذن أنا متبرئ وكافر بكل الذي تعبدون من الآلهة الباطلة. وقيل ما هنا مصدرية، والمعنى إذن أنا بريء من عباداتكم الباطلة. فتبرأ من العابد والمعبود، فتبرأ من العابد والمعبود. قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، لأن لا يظن ظان أن إبراهيم تبرأ من جميع الآلهة، لأن قومه كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فقال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، سيهدين إلى الاستمساك بالصراط المستقيم والسير على طاعة الله رب العالمين والقيام بحقه جل وعلا. فهداية القلوب أعظم الهدايات كما تقدم تقرير ذلك مرارا. إلا الذي فطرني أي أوجدني من العدم، والفطر إذا أطلق يدخل فيه الخلق، ففطر بمعنى خلق، وقد يطلق الفطر ويراد به الإيجاد من العدم على غير مثال سابق، وجعلها كلمة باقية في عقبه. أكثر المفسرين على أن الضمير هنا عائد على الله رب العالمين، وجعلها أي الله تبارك وتعالى جعل هذه الكلمة باقية في عقبه. والجعل كما تقدم يطلق ويراد به الخلق ويطلق ويراد به التصيير، وهنا المراد به التصيير أي وصيرها ماضية في عقبه، وهذا من إكرام الله جل وعلا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الدال على الخير كفاعله والداعي للهدى له من الأجر كمثل من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، هذا من إكرام الله جل وعلا لإبراهيم. ولهذا قال جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. كلمة قيل هي الشهادة، كانت لا إله إلا الله، فقيل الإسلام، فقيل الكلمة هي الوصية التي أوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ما هي الوصية؟ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكلها حق، كلها معاني مترادفة، هذه كلها وصية بالتوحيد والقيام بحق الله جل وعلا من طاعته وعبادته والبراءة من أعدائه وموالاة أوليائه إلى غير ذلك مما تقدم تقريره في بيان ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال باقية في عقبه، قيل العقب هنا الخلق، وهذا على أن المراد بالضمير في جعلها عائد على من؟ على الله جل وعلا، أي جعلها باقية في خلقه، أي جعلها باقية في خلقه. وقيل في عقبه الضمير عائد على إبراهيم أي في ولده ونسله من بعده. قال مجاهد وغيره كان لإبراهيم 8 أولاد كلهم مات على التوحيد، هذه نعمة عظيمة نسأل الله لا يحرمنا فضله، ماتوا كلهم على التوحيد ما أشركوا بالله جل وعلا. لعلهم يرجعون أي إليها ويحققون معناها ويعملون بمقتضاها في دنيا الواقع. قال وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الخطاب موجه إلى أهل الكتاب من يهود ونصارى ومجوس على الخلاف بين أهل العلم، فإن أهل العلم اختلفوا في المجوس هل هم من أهل الكتاب أم لا. تعالوا أي هلموا وأقبلوا، وهذا فيه بيان على أن جل وعلا يريد أن يهدي عباده، وفيه عظيم حلم الله عز وجل وعظيم رحمته، فمع أنهم سبوه تبارك وتعالى وتنقصوه وقالوا يد الله مغلولة ونسبوا له الولد، ومع هذا يدعوهم إلى عبادته ويذكرهم بحقه لعلهم أن يرجعوا عن غيهم وضلالهم. وإنما خص الذكر بالكتاب لأن هذا أدعى في قبول الحق، فإن الإنسان إذا قلت له يا ابن الأكرمين تأثر، وإذا قلت له أنت ابن إمام الهدى تأثر، وكان لهذا وقع بنفسي أكثر. كذلك إذا ذكرت قلت أنت صاحب كتاب، أي لست كسائر المشركين، أنت قد أرسل لك رسل وأنزلت عليكم كتب وقد عرفتم الحق، فلا تجحدوه ولا تنكروه ولا تذكروا الله جل وعلا حقه. كما أن في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب بيان لكمال العدل والإنصاف، فمع أنهم وقعوا في نوع من الانحراف والضلال والشرك والكفر لم يسلبهم الله جل وعلا وصف أهل الكتاب. ولهذا ذم الله جل وعلا اليهود والنصارى عندما قالوا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كيف تنفون الخيرية بالجملة والكتاب بين يديكم، هؤلاء معهم التوراة وهؤلاء معهم الإنجيل. لكنه الحسد، وهكذا حسدوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجحدوا خيريتها وكتابها ورسولها صلى الله عليه وسلم. وللأسف هناك بعض المسلمين يتعامل مع إخوانه المسلمين بمبدأ قريب من هذا، فيرى من الإنسان كثيرا من الخيرات والحرص على الدعوة إلى الله وإحقاق الحق وإقامته، فإذا رأى منه خللا بسيطا قال هذا مجرم وحذر منه في المجالس وألف فيه المؤلفات والكتب إلى غير ذلك من أنواع الضلال والانحراف. ولكل قوم وارث. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هذه الخصلة الذميمة في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة أصحاب الجحيم، وهذا كتاب قيم يا إخوان ينبغي أن تقرأوه. فقد ذكر فيه ابن تيمية انتصار اليهود والنصارى، ومثل بما وقع فيه هذه الأمة في مشابهة اليهود والنصارى في بعض خصالتهم، ومن جملتها الحسد، كما أن في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب بيان لأهمية إنزال الناس منازلهم في الدعوة إلى الله، فلا حرج أن تعطي الإنسان مكانه الذي هو فيه، هذا أدعى للقبول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس في الخطاب الذي كتبه إلى هرقل، ماذا قال؟ من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعظمه ولا يمدحه بهذا، وإنما يذكر وصفا هو موجود فيها الآن، هو يسمى عظيم الروم، فسماه باسمه، وسمى ملك فارس بماذا؟ بكسرى، فكان ينزل الناس منازلهم عليه الصلاة والسلام. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهذا يدل على أن كلمة التوحيد هي كلمة العدل والإنصاف، وهي الكلمة الخيار الوسط، فلا إفراط ولا تفريط، لا إنكار للمعبود مطلقا ولا إثبات لكل معبود مطلقا، بل إنكار للمعبودات الباطلة وإثبات للمعبود الحق، هذه الكلمة الوسط. سواء بيننا وبينكم، تحكم بيننا وبينكم، تفض النزاع بيننا وبينكم، اليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى يقولون عيسى بن الله، وثالث ثلاثة، والمسلمون ماذا يقولون؟ لا معبود بحق إلا الله، فلم ينقل معبودا من كل وجه، ولم يثبت المعبودات الباطلة، فجاءت كلمة وسطا. ما هي الكلمة الوسط؟ قال تعالى فيها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. أي يا أهل الكتاب، أنتم تتفقون معنا في تعظيم الله، ولكنكم تشركون مع الله آلهة أخرى، فالواجب علينا أن نثبت الإلهية الحق لمن؟ لله الواحد القهار، وننفي ما عدا ذلك. فجاءت الكلمة كلمة عدل ووسط، سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا تأكيد بعد تأكيد، إمعانا في بيان مقام التوحيد، لأنه عندما قال ألا نعبد إلا الله قد يتوهمون أنهم يدعون إلى عبادة الله، فيقول نحن نعبد الله كما يقول بعضهم الآن، يقول نحن نعبد الله، فقال بعدها إيش؟ ولا نشرك به شيئا، ليحكم الأمر وتستبين المحجة وتقوم عليهم الحجة. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعرض بهم، يعرض باليهود والنصارى وبغلوهم القبيح، فاليهود غلوا في أحبارهم الذين هم علماؤهم فصيروهم أربابا، والنصارى غلوا في رهبانهم الذين هم عبادهم فصيروهم أربابا، كما غلوا في عيسى فصيروه إلها، وغلت اليهود في عزير فصيروه ابنا لله. فقال تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا، انظر في قوله تعالى بعضنا بعضا، أي نحن كلنا من جنس واحد، كلنا عباد، أنا عبد وأنت عبد، أنا مخلوق وأنت مخلوق، فلا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، الرب غير المخلوق، أنا وأنت واحد، أنت مخلوق وأنا مخلوق، إذن هناك رب خلقني وخلقك، فلا نتخذ أنفسنا أربابا وندع الرب الحق جل وعلا ونعبد غيره. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا أي إن أعرضوا ولم يقبلوا ذلك فقولوا أي اصدعوا بها، ولا يكرتنكم خلافهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، في رواية ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فهم باقون ثابتون. ففيه أمر المسلمين بالاعتزاز بالدين ورفع الرأس به عالية، وأن لا نكترث مخالفة هؤلاء وإن كثروا وإن أرغوا وأزبدوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، نعلنها صراحة نحن المسلمون الذين استسلمنا لله ربا وللإسلام دينا وللنبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا تقرير أنه لا يجوز لأحد أن يتنكر لدين الله جل وعلا مهما كثر المخالفون. ولهذا يأمر جل وعلا العبادة بهذه الكلمة: فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي نعلمكم ونخبركم ونيقن بذلك وندعو إليه ونجاهد فيه أننا مسلمون. طيب، نقف عند هذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة. يقول: متى يكون دعاء الاستخارة؟ في أثناء الصلاة أو عند التشهد أو بعد الانتهاء من الركعتين؟ هذا المسألة فيه خلاف بين العلماء. منهم من قال يكون دعاء الاستخارة بعد الفراغ من الصلاة، منهم من قال يكون في صلب الصلاة، وبعض من حدده بالسجود السجدة الأخيرة، ومنهم من حدده بالفراغ من التشهد قبل السلام. والمتأمل لحديث جابر في صحيح الإمام البخاري في حديث الاستخارة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. قوله ثم تفيد الترتيب والتعقيب. ولهذا الراجح أن دعاء الاستخارة يكون بعد الفراغ من الركعتين، بعد أن تسلم تدعو بدعاء الاستخارة. وقوله من غير الفريضة تعم كل نافلة، يعني ممكن تستخير في اليوم كم مرة؟ كم عندنا من السنة الرواتب؟ 12 ركعة، كل ركعتين تمثل صلاة استخارة، يعني ممكن نستخير في اليوم في 6 أمور. كما أنه يجوز لك أن تنشئ صلاة مستقلة نافلة مطلقة وتستخير بعدها. إذن يجوز استعمال السنن المخصوصة والسنن المطلقة. ما هي أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي هذا إن شاء الله عز وجل، سيأتي، وسيأتي الخلاف بين أهل العلم هل له اسم أم كلها صفات. سيأتي كلها إن شاء الله عز وجل. هل يجوز أن نقول في الدعاء: اللهم عجل لي بكذا مثلا؟ الأفضل لا يعجل الإنسان، الأفضل لا يعجل الإنسان، فإن الله جل وعلا قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان قد يعجل في شيء ولا يكون في صالحه، فالأولى الإنسان أن يستخير ربه جل وعلا وأن يسأل الله جل وعلا دون استعجال ويصبر. الله جل وعلا أمر عباده بالصبر، فالإنسان إذا طلب من الله جل وعلا شيئا فيلح الله في الدعاء ويكرر الدعاء مرة وأخرى وأخرى، ولا يعجل ولا يعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر فيدع الدعاء. الواجب على الإنسان يستمر في الدعاء ولا يستعجل. وفي كلام لطيف لابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر، يقول: إذا دعوت الله في شيء وكررت ذلك مرارا ولم تر إجابة فتلذذ بتأمل عظيم لطف الله في قدره. يقول: تأمل وانظر، سوف تجد أن الأمور تسير على أحسن حال، ولكن لن تعرف هذا إلا بعد أن يقع المراد. ثم دبر تفكر فيما مضى، تقول: سبحان الله، لو أنه استجيب لي في ذلك الوقت لخسرت كذا وكذا وكذا وكذا، ولو كان حصل كذا لخسرت كذا وكذا وكذا وكذا. فالإنسان لا يستعجل يا أخوان، يلح على الله في الدعاء. نعم، ألح، الله يحب العبد الملحاء، كرر الدعاء مرة واثنتين وثلاثة وعشرات المرات، ألح على الله جل وعلا، لكن لا تستعجل، فإن الله جل وعلا أحكم وأعلم سبحانه وتعالى. يقول: أحيانا يكون الذبح عند شراء عربة جديدة أو منزل جديد، هل هذا الذبح مشروع؟ إذا كان من باب الشكر نعم لا حرج في ذلك. تقول: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، هل هناك تفسير يراد به أنه تقي شخص آخر كان فاسقا؟ لا أعلم هذا من أقوال المفسرين. هي خافت عندما دخل عليها جبريل عليه السلام، عندما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: هذا ربي، هل هناك من يقول أنه كان شاكا؟ لم يقل هذا أحد من أهل التفسير معتبرين، وإنما كان مناظرا ليس ناظرا. هل إذا صلى رجل صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة؟ تسقط عنه صلاة الجمعة وتجب عليه صلاة الظهر بالإجماع. وما نقل عن عبد الله بن الزبير لا يصح، وإنما المراد أن الجمعة تسقط أي لا يأتيها لكن يصلي ظهرا. يقول ما هو شرك النصارى؟ أنهم جعلوا لله ولدا عبدوه، بل بعضهم يعبد مريم ويعبد جبريل ويعبدون عيسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا يجعلون الرجل على ثالث ثلاثة عليهم من الله ما يستحقون. لهذا ماذا قال لهم نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هل يجوز الاستخارة لأكثر من أمر بصلاة ركعتين واحدة وتكرار الدعاء؟ هو ورد الاستخارة أصلا بدون صلاة، وجاء هذا عن غير واحد من الصحابة، لكن يظهر والله أعلم أن هذا كان قبل الأمر بركعتين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يحرص على أن يعلم هذا لأصحابه كما هو ظاهر الرواية، كان يعلمنا صلاة الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. فالأولى أن يقتصر الإنسان على استخارة واحدة مع كل ركعتين، لكن لا حرج أن يجمع أمرين في استخارة واحدة، هذا لا حرج. كان يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم تعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن شرائي للسيارة الفلانية ونكاح المرأة الفلانية خيرا لي، ثم يمضي في هذا الشيء، هذا لا حرج له. يقول وهل يجوز تكرار الدعاء؟ نعم، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله أو من أثر عبد الله بن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة قال إني مستخير ربي ثلاثة، إني مستخير ربي ثلاثة. بعض قال أي ثلاثة أيام، أنتظر ثلاثة أيام بعد الاستخارة ثم أهدم الكعبة وأعيدها على بناء إبراهيم، وبعض قال إني مستخير ربي ثلاثة على ظاهره سأكرر الاستخارة كم؟ ثلاث مرات. ما مدى عذر الإنسان بالجهل عندما يستغيث بغير الله عز وجل في هذا الزمان؟ المعيار في الجهل المعتبر يا إخوان أن يكون الأصل في الإنسان السعي في تحصيل الدليل ومعرفة الحق، فتخفى عليه مسألة من مسائل الدين فهذا يعذر، أما أن يكون الأصل في الإنسان الإعراض عن الدين جملة وتفصيلة فهذا هو الجهل الغير معتبر، هذا هو الضابط في المسألة، ليس القضية قضية خشوع علماء أو قلة ذلك أو انتشار شريط أو كتيبة وغير ذلك، هي المعيار على الإنسان نفسه، لأن الله جل وعلا قال في كتاب العزيز والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فهم معرضون عن الدين جملة وتفصيل، لا يتعلمون ولا يعملون به. السؤال الأخير يقول هل يجوز الاستخارة؟ نفس السؤال الماضي، جزاكم الله خيرا. الله تعالى.